السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا الدرس التجريبي مجموعة استعين بالله الإجابة عليها المتفق إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. وصح الحديث إن الميت لو عذب ببكاء أهله عليه. صحيح في البخاري وفي مسلم. حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. منازع فيه وأجمع إلى تضعيفه. طب يا مولانا الموضوع اللي هو الحرمان الصلاة دي حضرتك قلت ما بتفضلش تمام؟ انت رايك تفضل يعني ولا الحجة بتاعي يعني ما بتفضلش الدليل ان هي دخلت من مدخل غير المدخل ولا ان هي مش لا الدليل ان النبي عليه السلام ذكر فيما يرويه عن الله سبحانه في شأن التفطير يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل هذه ليس الطعام ولا شراب ولا شهوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ رحمة الله وبركاته. تفضل الله يبارك فيك. شيخنا صحت قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي قال فيها لرجل ولدك قبل أن يعق. لم أقف لها على سند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك رجل بنى بيتا ولكن أدخل فيه فوائد البنوك. هل يجوز لأبنائه أن يسكنوا في هذا المنزل؟ يسكنوا يخرجوا مثل هذا المال الذي هو صدقات على سبيل التخلص عنه. طب وهل هم عليهم شيء إذا لم يكن معهم؟ إذا كان بإمكانهم أن يصنعوا ما ذكرت لك ولم يصنعوا يأثمون. لو يكن بإمكانهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خير. وياكم أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. مسمحت الشيخ وأنا عاوزة لحضرتك نصيحة لبعض الأخوات في عمر التعدد وأنا مش متزوجة وشايفة نفسي أستطيع فيما بعد التعدد لو يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بزوج ذو شخصية قوية ومقتدر ماديا ودينيا وكده فأستطيع التعدد. فلما بحكي مع أي واحدة من الأخوات بتهاجرني وأنت إزاي وأنت وأنت ويهاجروني جدا وكأني يعني بدعي دين جديد يعني. فأنا عايزة لحضرتك نصيحة للأخوات لو شايفة واحدة تستطيع يعني فبلاش تعمقي هذا شرع الله يعني بلاش يفضل في الموضوع. انت لا تستطيعي خلاص اترك غيرك يعني. جزاك الله انا غلط يا شيخ. لا بزمع. كل واحد اضرب نفسها. جزاك الله خير. سوالي. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مستجد مستجد انا كلمت حضرتك في لقاءات في جامعة الفات قلت لي الزوجة اللي نسي نيته في الطلاق المعلق او نسي الزوجة لو كان علق الطلاق عرق. انا اجبتك للمرة الثالثة على هذا السؤال فانا معنى لإضاعة الاوقات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا حبك في الاشياء. حبك الله الذي احببتنا فيه. ثلاثة سنة من دعاء. الله يوفقنا وياك وسائل أمانة وأمرك يا رب. الله يحفظك ودينا وياك واستغفر لنا بك. نعم. بخصوص السنة في النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام الليل والوتر وهل الدعاء من أي ناحية؟ السنة من أي ناحية؟ من الباب كبير طبعا أنت تعرف أن هذا الباب واسع فركز في سؤالك. يعني في عدد الركعات صلي كما شئت صلاة الليل مثنى مثنى هكذا قال النبي إن خشيت الصبح فوت واحدة. هذا ممكن تراجع السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخ في رجل قال لزوجته في حالة غضب أنت بالغ ثم بعد ذلك ما خرج من المنزل فرجع فقال لها أنت بالغ بثلاثة ثم بعد ذلك اتصل أحد أقاربها به فقال لها له هي بالغ أنا أختار رأي العلماء القائلين أنها تطليقة واحدة لأن ليس بينهما مرجعة. السلام عليكم. أياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لما لكم الله خير. وجزاك الله مثله. لو سمعت شيء أنا كنت عايز أعرف الكتب المعتمدة في الفقه. في كتب كثيرة في كل مذهب كتب كثيرة جدا عندك في المذهب الحنبلي تجد المغني لابن قدامة عندك مذهب الشافعي تجد الأم للشافعي والمجموعة شرح المذهب للنووي في الملك التمييز لابن عبد البر والاستذكار المدونة لمالك في فقه الحنفي المبسوط كتب كثيرة جدا سيدنا بأي المذهب تنصحنا سيدنا؟ أنصح بمذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما عليه دليل اقبله زعلان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله الحمد لله. حضرتك في ابن بيشد أمه ويشتمها ويهمها وهي راضية بكده، إيه الحكم الشرعي فيه؟ هل يبقى حق؟ يعني إيه رأيك أنت يعني؟ ولا بيشد أمه ويشتمها وربنا يقول ولا تقل لهم أف. يعني رب العباد يقول ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. وهذا يسب ويشتم هؤلاء الأمة. إيه رأيك فيها؟ هو طبعا عقد بالنسبة للشرع حضرتك زي ما انت خلاص بس يعني بقول يعني هي راضية بكده يا عم راضية ما هو خايف على ابنها العذاب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عائشة حفظك الله يا ابنتنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا هل يجوز ذبح الخيل في الأضحية؟ الخيل لا نعم. الأضحية من الأنعام الثمانية. هل تذبح فرس كأضحية؟ لا. طيب يؤكل عادي لحمه عادي؟ يؤكل لحمه عادي. قالت أسماء نحرنا فرس أن العهد رسول الله فأكلناه. جزاك الله خير. هياك الحبيب. الله يبارك فيك. هياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. اتفضل. يمكن أخذت القطع. الشيخ الله يحفظك نفس الدعاء بيكون قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ بعد الركوع. ما فيش اصلا دليل اصلا في المساله فكلما يقيس يعني لم يرد بسند ثابت ان النبي قنط في الوتر ولم يرد ان النبي قنط هناك عفوا لم يرد انه قنط معناه لم يرد انه بعد او قبل الركوع انما هي قيسة فقط. لكن علم الحسن بن علي كلمات يقولهن وفي رواية ما يقولون في الوتر فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما صح حديث ما من عبد يقول لا إله إلا الله مخلصا قط إلا فتحت له أبواب السماء ما لم حتى تبلغ العرش ما لم لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم طرف توكسي بالخبيث يعني الشيخ حكم الإدلاء بالصوت في الانتخابات بس بطل الصوت بطل الصوت خلاص ما فيش مشكلة بعد لا ترى المرشحين اكفاء فابطلت صوتها ولا تؤثر من الصوت لا لا لا مفيش يعني افترض كل المرشحين عندك حراميه مثلا ابطلت صوتك ما فيش مشكله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ مصطفى ربنا يبارك فيك. تفضل الله يسلمك. لو سمحت كنت الشيخ ليا سؤال كده. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول في نهايته فاصفر بذات الدين كربت يداك احسنت هل يلزم ان تكون ذات الدين اللي هي مثلا مصلية حافظة للقرآن، ولا ممكن اللي يكون ملتزمة التزام عادي يعني بتصلي الفروض وبتعمل النوافل وبتصوم رمضان وكده؟ هو نفس جيبة ضيقة وبنطلون حلو كده ولا يعني مش فاهم؟ يعني لا مش حاجة وسط يعني كده، مش برضه من غير إفراط ولا تفريط. إفراط ولا تفريط إزاي؟ أنا أفهم نفسي إيه بالضبط، فهمني فهمني نفسي اللي بدون إفراط ولا تفريط، ستر جسمها اللبس سابق ولا لبس ضيق نص ونص؟ يعني ضيق نص ونص. طب ايه رأيك انت في ضيق نص ونص؟ مش غلط شرعا؟ الله غلط، بس هي ما تقولش بقى يعني دم افراط ولا تفريط، هذا غلط، ده تفريط، ده تفريط. لكن يعني كده مش داخله في الحديث اللي هو بتاع الطفره بذات الدين، يعني مهدين ده درجات، في دين 50% في دين 60% في 70% في 100% يعني في دين درجات مرات، فهو على حسب ايضا المتقدم لها. لكن في امرأة صالحة بينا لو تلبس لبس ساتر لا تفتن الإجاب، حتى لو كان في مثلا انها ممكن تكبر بعد كده انها تغير او يعني تحسن مثلا من لبسها وكده. الله اعلم هي لا تغير ولا هي لا تغيرك تخليك تلبس بنطلون مقطع، الله اعلم، دي في علم الغيب. كان في واحد اسمه عمران بن حطان، تمام، عمران بن حطان ده كان من اهل السنه، تمام. وبعدين كان له بنت عم حلوه جميله، وكان بنت عم من الخوارج، تمام. فقال انا اتزوجها واهديها الى السنه، هدته هي الى سبيل الخوارج، فطفق ينشد اشعارا في فضل من قتل عليا، إنا لله، فيقول لي إيه؟ يا ضربة من تقي ما لبها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسده حين أنظره، أوفى البرية عند الله الميزان. يعني يسمع لقتل علي يقول أفضل واحد في الخلق اللي قتل علي، فرد عليه شعر السنة قلبا مربة من غوي نالجها صخة وسألقى الرب غضبانا، فهي شعرا طويلة، فهي هدته إلى سبيل الضلال. فالقلوب يقلبها الرحمن، لا أستطيع. شوف اسمع الآية الكريمة وافهم معناها، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلبي الذي هنا في صدري أنا لا أستطيع أن أتحكم فيه، لا أستطيع أن أتحكم فيه، لا أستطيع أن أنزع من قلب منه حب شخص وأدخل حب شخص آخر، لا أستطيع أن أنزع منه الإيمان وأضع فيه حي شيء آخر، إنما هذا القلب الله يحول بيني وبينه، ما لي تسلط عليه، ما أسلط عليه، صحيح. فما ندري، ثم أن الله قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم. هل أنت تظن أن الآية إذا جاءتك ستؤمن؟ من قال لك كذا؟ ما الذي أدراك؟ بل قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ممكن الآية تأتيك وربنا يقلب قلبك عنها وبصرك عنها. فنسأل الله الثبات، تزوج واحدة صالحة من الأول، فالأفضل أن تبتعد يعني، إما أن تستقيم من الأول بنت لابسة ضيق الآن، أنت تقول إنها طيبة، يا بنت أنا بحبك وأنت كويسة وجميلة، بس البسي كويس، لبست كويس واستقامت وصلت، الحمد لله الله رحمة الساعة، كن سبب في الهداية. حتى لو كانت غلطة من قبل الشخص يعني؟ إحنا الآن يعني البنت طيبة ولا مكارة ولا ايه؟ لا مش مكارة، ولا تعرف النوم في لحم القول، تمام. الله يسلمك، الله يكرمك. وبعدين اسم الطيبات لمين بقى يا حبيبي؟ نعم، الطيبات الحلوين الجميلات المنقبات اللي بيلبسوا لباس واسع، من ليه ما تاخدش منهم؟ والله يا شيخ يعني الواحد بيسأل علشان خاطر الموضوع، يعني أنا دخلت في الموضوع يعني، والله ربنا يوفقك. سامعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. أتظن حاجة بس عندي سؤال صغير صغير مش صغير، لأن الصغير لو صغر سؤال صغير فضل. سؤال صغير. انا كنت حلفت اليمين وضعت يدها والمصحب وحلفت انا مش هعمل حاجة معينة. وكان حلفت في سيرة ان انا لو وقعت في اليمين ده هيبقى يمين غموس. لا انا مش يمين غموس بس يمين منعقد او خلفت. اللي حلفني على اللي حلفني اداني القسم كده هو حلفني بالصيغة دي. الزوجة قالت لك احلف بالله العظيم ما انت متجوز علي كنت اقسم بالله العظيم كده. لا انا لا انا اللي حصل انا حطيت ايدي على المصحف وقسمت مثلا ان انا مش هعمل الحاجه الفلانيه دي. ايوه للاسف عملت الحاجه. انت مش في واحد حلفك؟ حد حلفك او بعدين انت حلفني؟ لا ستختلف. لا ستختلف انتبه. لا يا حبيبي ايش ستختلف يا اخوة افهموا معذرة في فارق بين ان انا كده عملت شيء غلط وبعدين جيت قلت اقسم بالله العظيم من عمل هذا الشيء تاني وعملته كفارة تانية. لكن واحد جاي وعيدني عهدا ويقول تعال احلف لي بالله العظيم من تمسافر ما ان معي امس وغدا حلفت وعقدت وعد في حق الله وحق البشر. فرائها سمعيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم الله يسلمك. بس في اخوات في الله ارجو اتدارهم وبنات يسمعون كلا اريد كلمة وخصوصا بنتي 14 سنة. نسأل الله يثبتنا وإياك وإياها يا رب ويسكننا وإياك وإياها الفردوس ويلزمها أوامر الله ورسوله وأن تكون القانتات الصالحات التائبات العابدات السائحات. اللهم آمين. اللهم آمين يا شيخ. هي تسمعك الآن جزاك الله خيرا. الله يبارك لك فيها يا رب احفظها. 14 عاما. نعم وفي ثلاث سنوات كمان الحمد لله قاعدة تسمعك يا شيخ. أنا جرى عليها القلم إذا تبدأ حياتها فتاة نشأت في طاعة الله من الآن. لا تنسى في طاعة الله من الآن. الله يبارك لك. الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله خيرا يا رب. وفقك الله. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ أنا دخلت بنتي أزهر أول سنة إن شاء الله. الكل بيقول لي بلاش. وأنت بتقول لي كلمة سددتني عليها معلش. انت تريدين الدنيا او تريدين الاخره؟ او الاخره الاخره يعني لماذا ودتيها الازهر؟ من اجل القران ومن اجل الحفاظ عليها؟ ابشري بخير من الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخ. لو تقررت كنت داخل التجاره بمبلغ كبير وللأسف من الأخ المحامي البضاعة أخذها ونطق عليا وسددت الفلوس منه بعد سنة للمحاكم وكده. ماشي. عليك زكاة مال؟ عليك زكاة مال. قلت لك الفلوس الحمد لله زكاة كل نصف المية 97.5% توكل الله لك واثنين ونصف لك أيضا لكن تطهر مالك. نعم. الله يقول في كتابه الكريم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يعني ما يسألكم إلا أموالكم كلها ما يسألكم 2.5% منها 97.5% لكم 2.5% للغلاب المساكين. نعم إن يسألكم وهو يحفكم. إذا ربنا سألكم أكثر من كده وأحرزكم بالسؤال ستبخلوا ويطلع الكامل في قلبكم تقولوا الدين مش طيب. إن يسألكموها فيحفكم أي يحرجكم ويكثر عليكم من السؤال ستظهر حقائقكم تبخلوا ويخرج أدغانكم الكامل في الصدور والاعتراض على الشر كلها. الله يبارك لكم. تعرف والله إن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في أب يعني وصفة واحدة قالها أنا مش مسامح بنتي. مش مين؟ أب قال واحدة أنا مش مسامح بنتي. أب قال لفتاة لن أسامح ابنتي. وخاف الله. هي مش مسامحة عملت في إيه؟ ضمت في زوجها وخدت مراسة وهو حي. خدت مراسة وهو حي؟ آه. خدت مراسة من أبوها وهو حي؟ نعم. القوة يعني قهرا؟ قهرا. قهرا ظلمته والله. على كل الفتاة دي تقول لبنته ولا لا؟ ها؟ الفتاة دي تقول لبنته ولا لا؟ قل يا بنت رد المظلمة لأبيك لأنه ميت غضبان عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزمن الحمد لله. بالنسبة لدينا لعملة بيتكوين. بيتكوين عملة وهمية لا يجوز التعامل فيها. عملة وهمية وسأل المختصين في البنوك المركزية ليس لها أي اعتماد عندهم. عملة وهمية للنصب والاحتيال. انتبه. مع مرور الزمن مولانا اعتمدت. لا لا لا لا ما اعتمدت يا حبيبي. انت تريد تنصب على الناس ولا ايه؟ حرام عليك. سيب الناس في حالها ما تاخدش فلوس الناس الله يهديك. حرام عليك لا تورط الناس. انا ما دخلتش فيها. المهم ان الكلام ده كلامك ده الان يجعل الناس تتورط كما ورطوا الناس في الكيونيك والبزنس وغير ذلك واكلوا اموال الناس. حرام عليكم. كلوا من عرقكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حضرت الشيخ سألت حضرتك من شوية عن الشاب الذي توفى والده الفلوس في البنك والمزج في حزبه. ايوه. فحضرتك أفتيت بأنه في اتجاهين في الفتنة. يوم ايوه. لا. يوم يأخذ والله إن كان موصل يأخذ برأي الورع. نعم. أنت تعرف؟ أذكرك بثلاثة حديث عن رسول الله لأنك تنتفع وأنتفع وأنتفع غيرنا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات فقد صبر على دينه وعرضه. البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اللي جاء النبي المدينة في مكة فتر الإسلامي. نعم. اللي جاء النبي المدينة في مكة فتر الإسلامي. الذي أعتقده أن البنوك كلها سواء. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ أحمد الله وأشكره وجل وعلا أن يمتعك بالصحة والعافية وإياك والسامعين والسامعات يا رب. سؤال حضرتك يا شيخنا. إن شاء الله بعون الله. واحد حضرتك كان بينه وبين شخص حساب. أيوه. أتبقى من الحساب 500 جنيه. فأما الرجل قال له لا أنا ما أتبقى إلا 200 جنيه. أيوه. جنيه. قال له انا احلف على زوجتي بالطلاق ان مالي الا 500 جنيه وما هاخد منك الا 500 جنيه. ثم مات هذا الرجل فكلم ابنه ان ابنه اعطاه 200 جنيه فقط. قال له ابويا قال لي اعطيك 200 جنيه فقط. فقال له خلاص انا هاخد ال 200 وسامح اباك في الباقي. فكيف تبرأ ذمته من هذا الحلف اللي حلفه على زوجته انها طالق؟ يعني هل بموته يعني تبرأ ذمته وخلاص يبقى كده سمحه في الباقي ولا يكفر عن هذا الحلف؟ لما يعني ظني يعني الأخوة تكفر عن يمين. طب كيف تكفر يا شيخنا؟ أيوه نعم نعم. لأنه ممكن حلف من ياخذ منك إلا 500. تمام. وبعدين هو مات الرجل اللي عليه 500 مات. مات. فما اخذ منه اي شيء. واخذ من ابني 200 جنيه. يا حبيبي اسمع ما تفهم الكلام. خلاص. زيد قال لعمرو والله يا عمرو الحساب عليك لي 500 جنيه وتكون زوجتي طالق والله تكون زوجتي طالق ان اخذت منك اقل من 500. لازم تجيب لي 500 يا عمرو. عمرو مات. مات عمرو. خلاص زيد اصبح في حيز. نعم لورثة زيد لورثة عمرو ان يسدده. فهناك اتجاهان، انت حلفت علي وانا مت خلاص، انا سمحت ابنائك لم سمحت انت الان، يعني تبرأ ذمته خلاص ابرأ. بس انت شايف قالت يا رب من كفارة الله من كفر كفارة احتياط الله. السلام عليكم. مرحبا بك يا مريم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. قطعك الله في الصحة والعافية يا رب، اللهم امين. وياك والسامعين والسامعين. معلش يا شيخ، انا رمضان اللي كنت بعتلك كنت طبعا الحمد لله ملتزم، لكن ليا صديق ليا هو اسمه يحيى، شخص كويس وكده لكن شغلته مرهقة، فهو مقصر شوية في الصلاة والواحد مستغفره لان شابه كويس وملتزم وخلته شرف استفادك وبيسمعك حاليا. يعني المراد يا رمضان؟ نعم. ما السؤال يا رمضان؟ السؤال يا شيخ جزاك الله خير، بس بقول ان ربنا يهديك وتقول ان بس الواحد مستغفره يعني في الحادثه مثلا ان هو يبقى مكسب فتره فتره. الله يهديك الله يهديك يا يحيى. انت وعدت انك هتقول حلقه عن الاحاديث عن المذكور الصحيح في احاديث الصباح والمساء. باذن الله. انت من اي البلاد؟ انا بكلمك انا مصر بس عايش في السعوديه، هو معايا هنا في السعوديه بس شغلته متابع شويه الشخص ده. الله يصدقك. انا بتابعك على طول يا شيخ مصطفى والحمد لله ملتزم وتزوجت اكثر لما بتابعك يعني الحمد لله. الله يثبتنا واياك ونحفظنا واياك انت والاخ يحيى والسامعين والسامعات. الله يحيى يعني اثبت يا يحيى على طاعه الله وطاعه رسوله، اثبت على الصلاه حتى يهديك الله ويصلح بالك ويدخلك الجنه تعرفها لك حتى يبارك فيك وفي زوجتك وذريتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمعت يا شيخنا أن متزوج بقاله 10 سنين. اللهم بارك. زوجتي يتيمة. أيوة. عملنا قرينا معلم الفتحة وحددنا يوم الدخلة. يتيمة كم عمرها؟ كانت يتيمة عمرها يعني 21 سنة. لا تسمى يتيمة. وعمالها بتسمى وكيلها. بعدين. خلي خالك يبقى وكيلك انا مش جاي فرحه ومش هحضره. لكن كان موافق ولا مش موافق؟ مين؟ عمها الذي قال يا خلي خالك يكون وكيلك انا مش جاي ولا احضر. كان موافق ولا رافض الفرح؟ قرا معايا الفتحة، هو كان قرا معايا الفتحة. طيب ايه اللي خلاه يقول انا مش جاي؟ السبب؟ هو عند هو واخواته عليها. يعني كانوا رافضين الزواج ده ولا رافضينك انت؟ كانوا قابليني، كانوا قابليني وانا قعدت معاهم واقنعتهم وقعدت معاهم الفتحه في قعده فيها والدي ووالدي وكل الناس. يعني هل هو وكل خالها ولا قال؟ احنا حددنا ان انا مش جاي ولا انا ولا اخواتي، خلي تبقى وكيل. خلها يعني وكل خالها. وكل خالها هو قالها كده. وكل خالها عن زعل ولا وكل خالها؟ خلاص خلها وكلها. السلام عليكم. زوج صحيح. عمها وكل خالها خلاص؟ هو وكل خالها، لا روح خلي خالك يبقى وكيل، انا مش جاي. السلام عليكم. ماشي. من 10 سنين يا جماعة. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بص يا شيخ، كنت أنا سألتك السؤال ده من أسبوع بس ما كنتش محضره يعني راجعته دلوقتي. بالنسبة للشركة بتبيع محل. ايه. بتدفعني مواد 30% من ثمن المحل. ماشي. ما بتطلبش قصاد لحد تسليم المحل بعد 2.5 سنين. طيب. خلال السنتين ونص بتدي عن كل سنة 12% من قيمة 30% اللي بدفعهم في الأول. حاجة بتسميها ايه عوائد؟ ما أعرفش الكلام ده كله، أنا أعرف أشتري في البيع له أركان. بيع مبيع واضح أمانة، مبيع شيء مبيعه. وبايع ومشتري. المبيع ده لازم يعرف ثمنه. مبيع يعرف ثمنه. كيف اشتري شيئا لا اعرف ثمنه كم؟ الثمن معروف. كم الثمن اجمالا؟ 5 مليون. 5 مليون. يعني خلوك هذه السلعة ادفع عايزان يدفع مليون ونص وهدد هتدفع مليون ونص يبقى عليك ثلاثة مليون ونص صح؟ خلال سنتين ونص المفروض هيتم التسليم سنتين ونص دول هما بيدوني من الواحد من المليون ونص 12% عنهم كل سنة بتعولك انت ثاني بيرفعولنا ثاني تعولك ليه ده انت اللي مشتري انت عليك 3 مليون ونص ادينك ليه كده عشان مانع عوائد عشان كده بسأل فضلتك انا ما اعرفش كده من ذلك اول مرة اعرف ان البائع يعطي للمشتري فلوس مش فاهم القصة لازم تورينا العقد كاملة صورة العقد كامل السلام عليكم رجعت يا تيم العرض السلام عليكم مرحبا يا تيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله نعم الله يبارك فيك انا كنت معاك فانت عندي سؤال تاني الله يكرمك اتفضل لو تكرمت الاموال البنكيه وضع الاموال في البنوك والفايده عليها حرام الودائع شرحه الودائع شرحه نفسه حرام جزاك الله خيرا السلام عليكم تعال. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أدعو أبني بعد مماتي؟ الدعاء صدقات جارية عمرة حج استغفار صيام إن كان عليه صوم صمت عنه سن من كان أبوك يصل السنن الحسنة التي كان أبوك يفعلها واصلي فعلها بارك الله فيكم السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخنا عايزين على منهجية صحيح طلب منهجية؟ نعم. ممكن على الخاص تكلمني استفسر عن حالك واقول لك منهجية ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما هو عندك؟ ممكن على الخط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. لك سيدنا. الله يبارك في عمرك. ربنا يديك خير العرب وطول الاسلام المسلمين. وياك والسامعين والسامعات جميعا يا رب. اللهم امين. سؤال يا مولانا بس. تفضل. دلوقتي عندنا مشروع تمام؟ تمام. فاخذنا جزء المشروع طبعا بالسنة يعني بنطلع ثلاثة الملابس السنوي الملابس السنوي وكده. ماشي. في اخر اربع شهور او خمس شهور خدنا جزء من الفلوس دي. وطلعناه في مشروع وعملناه في مشروع تاني. طيب كويس. هل زكاة المال تتحسب؟ لا من البداية خالص. يعني نفس زكاة المال. زكي في نفس لا لا لا ما ما تنبنى على مشاريع ولا مشاريع. زكي زكاة المال عند نهاية الحول الذي كنت مشتغل فيه. مشتغل فيه. بارك الله فيك. أيوة. الله يوفقك. بارك الله. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم صلاة الفاتحة يا شيخ على المقابر أو في عقد الزواج؟ ما حكم صلاة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة على المقابر أو عند الزواج عند عقد القران. لم ترد لا هنا ولا هنا. جزاك الله خير. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله. الحمد لله. حضرتك في بعض المشايخ بيحرموا البرفان. البرفان؟ البرفان. بعدين؟ ايه رأي فضلتك فيه؟ لا رأي انه البرفان. عليك الشك حاليا ان يجي الملابس او يصلي فيها. لا لا هو مبنى عليه وصفية. اوضح لك المسألة بصورة يعني اوضح لك سبب الخلاف. تفضل. الحمد لله والسلام على رسول الله بعد. هم يؤمنون على أن البرفان خمر في الكحول وأنه خمر ومن ثم يقولون ان هذا البرهان نجس لان الله قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ركس، وركس معناه نجس، فيقولون ان الخمر نجس من اجل هذا. وخبرت من كلامي المعارض يقول، معارض يقول هذا البرهان اذا انا شربته لا اسكر لو هل أنت إذا شربت البرفان تسكر؟ أسألك. ما زلني وكما قلت مسمم، لا مسمم ليس بمسكر، فما دام مسمم ليس بخمر، إنما سيتحول إلى شيء آخر، الإكثار منه يعتبر سموم لكن لا يعتبر نجس. خرجنا من تسميته بخمر، لما خرجنا من تسميته بخمر خلاص لا بأس بذلك. الله سبحانه وقد تنازع في ذلك إمامان من المعاصرين، يعني قريب التعاصر الآن، ده اللي سبب الإشكالات شوية فيه. الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان يذهب إلى أنه خمر، والشيخ ابن تيمية يذهب أنه ليس بخمر. فكما أخبرتك في التوصيف والله أعلم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا شغال في محل مزرعة هدوم وأحذية وأركض وكذا. كان صاحب المحل ويمنع أن أي حد أخذ من العمليات ويجلس أثناء العمل، وكان العمل حوالي 12 أو 13 ساعة. يعني صاحب المحل يشترط عليكم أن تقفوا على أرجلكم 13 ساعة لا تجلسون؟ يجلسون في وقت الصلاة أو في وقت الطعام، لكن غير ذلك لا تجلسون أبدا. لا، هو في كنوات في المحل وممنوع أن أحد يجلس أو حتى يتكئ على المترين الأمامي. فكان العملية يجلسون داخل المشقة والتعب، يعني فالعادة يبدأ بعض المرتب حرام. في أي كلف نفس الأساس؟ يعني هل أنت إذا اتكأت على الحديد قصرت في العمل؟ لا لا ما قصرتش، بس عشان خاطر هو عاوز المنظر قدام الزبائن يبقى كويس. يعني أنا رجلي ثابت، نحن بشر. أنت الآن تقول عملكم 13 ساعة مقابل 1000 ريال ولا 2000 ريال، شغلك بهم سخرة، ما تجلس ولا تتكئ طيلة المدة إلا وقت الصلاة. يا أخي الكلام محله متى يحرم الأجر؟ إذا كنت ستقصر في العمل. نعم. لكن أنت ما قصرت، رجلك تعبت وأنت بشر اتكأت على العمود. نعم. من لا يرحم لا يرحم. لا بشر. قل الله من لا يرحم لا يرحم. لا أنا لا أستطيع الحديث ومحدش يقدر يكلم. إلا الله يبتلي بما تبتلي به الناس. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. الرسول يدعو، الرسول الذي يدعو. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا وشق على أمر الثاني فخالف أمر صاحب العمل دون مضر العمل. يا أمن المش... أنت الآن ذكرت أن يشترط عليك 13 ساعة واقفا لا تجلس إلا ساعة الصلاة. يا أخي حرام عليك، السلام عليكم. يا ناس يا الإسلام، حديث رسول الله تكلفوا إخوانكم خوانكم أنا خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم، فليلبسهم ما يلبس، ولا يكلفهم ما يغلبه، فإن كلفتموه فأعينوهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الرقم خاص لك؟ لا، الناس كلهم يسمعونك، انتبه، الناس يسمعونك الآن، إذا كلمت كلام غلط هيسمعونك، انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا، بعد إذن حضرتك. في واحد صاحبي عايز يشتري تاكسي ب 400,000 جنيه، هيدفع 300,000 جنيه وال 100,000 جنيه هيبقوا 140,000 يقسطوا. بهذه الطريقة لا يجوز. طيب يا شيخنا، صحة حديث التقوى في رصد المؤمن في النار؟ لا يصح. جزاك الله خير شيخنا. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا عندك؟ أنا شيخ. مرحبا. بقول لك يا شيخ، أنا حاطط فلوس في البنك تمام وعليها فوائد. تمام تمام مش تمام. ماشي، بس الفوائد أنا ما بستخدمهاش، بوزعها ما أخذها. لا بأس، خلاص كده بدل ما تاخد الفوائد توزعها لا بأس. يعني ما بشوفش الفوائد من المبلغ اللي هي الفوائد. خلاص ما احنا كنا أنت بتوزعها للناس غلابة بعدين عنك. سلام. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام. من هاتي خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم وألوانكم. الحمد لله شديد وهادئ. حرك شوية كده، أنت هتنام الناس جنبك. لك يا شيخنا. الحمد لله. أنا عندي سؤال يا شيخنا، وعندي حلم محتاج حضرتك تفسره. الحلم الآن، ليس وقت الحلم الآن. طب دلوقتي يا شيخنا بعد إذنك. أنا دلوقتي ممكن أكون معايا نفس الجن. عفريت. انا رحت لمشايخ كتير، ما فيش اي يعني ايه حل وصلت له. طب لماذا لم تذهب لرب المشايخ؟ الحمد لله وشكر لله شيخنا. انا والله رحت لرب المشايخ، انا بحاول ما اوصلش في الطاعه وبحاول ما اقنع اني، لكن دلوقتي ادعو الله سبحانه. الحمد لله وشكر لله، لكن دلوقتي يا شيخنا انا بتجه لموضوع الرؤيا. انا حاسس ان انا كل ما بشوف حد مريض انا قوي دافع ان انا ارقيه، مش عارف ليه. انت ملبوس بزعمك ان عليك عفريت وهترقي المعفرتين. انا ما اعرفش بقى يا شيخ، انا قوي دافع يعني ان جواك عايز. انا خايف عليك من ان تتقلب مهنه انك لك مخاوي لك اسحاب من العفريت. انا خايف من حاجه زي كده، انا خايف من حاجه زي كده، بس انا بصعب عليا ان اشوف حد قدام مني بالمنظر ده كده. والمشكله ان انا نفسك مريض، انت نفسك مريض، تداوي الناس وانت سقيم. وشوف حضرتك في حلم وحضرتك دلتني على حاجة. لا ما تدخلش الموضوع، الله يرضى عليك. ارق نفسك ودع ربك، هذا الذي اقوله. ارق نفسك ودع ربك، ولا ولا ولا تستغل الدجل وتقول معايا ناس جوايا يعرفوا اللي قدام ده وراك بجنة. لا الله يسلمك، ارق نفسك ودع ربك واقلع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله عليك. صلاة الله وبركاته. تفضل لو سمحت يا شيخنا. كيف نجادل او كيف نثبت حجة على من يذهبون الى القبور ويذبحون وينذرون له؟ نقول لهم من الذي يكشف الضر ويجيب المضطر؟ يقولون الله، لكن يقولون نحن نتقرب واولئك ناس صالحون. الصالحون دول المؤمنين في القبر دول يعني يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا؟ لا طبعا. لا طبعا. هو انفسك الله بدور اكمل الآية. اكمل الآية. طيب. فلا كشف له الا هو. صح كده؟ صح. الله ينور عليك. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. ابسط له. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بقولك يا شيخ مصطفى، انا بحبك قوي وعايزك تدعيلي مع اخويا ان احنا نحفظ القران كامل. نعم. عايزك تدعيلي مع اخويا ان احنا نحفظ القران كامل. الله يعينك على حفظ القران كامل. شكرا شكرا. الله يبارك فيك يا ابني. الله يوفقك. الحمد لله الناس اللي تحب ربها تحب ان تحفظ القران. الحمد لله الحمد لله الحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تبارك الله. اتفضل. جزاك الله خير بفضلكم. رجل ولد مظلمة شيخنا. رجل ايه؟ ولد من بعض الناس. ولد من بعض الناس. فيسبهم ويشتمهم، فهل عليه حرج او اثم؟ لانه لا يستطيع ان ياخذ مظلمته منه. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالله يقول لا يحب الله جاء بالسنة قول إلا من ظلم، فمن ظلم يجوز له أن يظهر بالسوء من القول. ما السوء من القول؟ قولان لا لمن، أحدهما الدعاء على من ظلم، الثاني التشهير، التشهير لمن ظلم حتى يرد له الحق. لكن إرشاد من العف في الآخر إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا تفضل. بعد إذن حضرتك سؤال، بعد إذن حضرتك تفضل. لو سمحت، أنا كان لي عم لي عنده فلوس، هو قلت له حاجة وما أعطانيش فلوسها يعني، وعملت له شغل برضه وما أدانيش فلوسه. عمك؟ عمي. أخو أبوك؟ أخو أبويا. وبعدين زعلان أنت من عمك أخو أبوك أنك عملت له شوية حاجات ولم يعطيك أمواله، وبعد؟ تمام. فانا لما بتكلم مع والدي مثلا اقول له عايز مني فلوس وكده، وعمي كان حقه وما ادانيش فلوس وكده، احس ان والدي بيزعل يعني. طبعا بيزعل، ان قلت له اخو حرامي انت زيك. حضرتك يا سيدنا يعني عم مثلا ما فيش اي مقابل يعني، حتى ممكن ما فيش منه هنيه عليا او ودنا او كده. انا زي اللي عم هات الفلوس يا عمي، انا سايب لك نص عمي، عم هات النص الباقي. ليش خفف شوي عمك لوصل الرحم؟ يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لم يزال معك من الله يغير عليهم ما دمت على ذلك. فهو عمك ورحمك، سامح شوية وخد شوية. حضرتك اذا كان انا مثلا وقفت المبلغ ده كصدقه يعني، بس هو ما يتحلش الصدقه وراجل مبسوط يعني اغلى من يا عم ارزق بعمك، واقول لك اعطوا ويمنعون، اعفوا ويسيئون، احلم عليهم ويزهلون علي. جزاك الله خير، انا اكون في ميزان الحسنات يعني ان شاء الله باذن الله. بس رحم ما تزعلش ابوك كده، عشان ما تقول لابوك يا عم يا اخوك حرامي يزعل. انتبه. هل عندي عقوقك يا سيدي؟ لا مش عقوق، لا ان شاء الله لك عذرك امام الله. يعني انت تعبت واشتغلت وكنت بتشتري مليس ولا ايه؟ لا كنت جزار يعني بالبحر. جزار، الله يعينك. ذبحت لعمك الذبيحه من ذلك شغل الذبح. هو كان بيقول مع ناس يعني من بتاعته لوحده يا سيدي، هو كان مع ناس والناس ادوا له الفلوس. خلاص خدها هو. يلا منك لعمك. مش لحق هو لحق الناس يعني. مش مشكله يعني. بقره ولا كم يعني؟ 100 بقره. يا بابا خلاص هديه منك لعمك يعني. الذبح يعني مش ولا ثمن البقره كله؟ لا حق الذبح. هو كان معاه ناس يعني، الناس ادوا له فلوس ان هم يوصلوها لي. خلاص الحمد لله، هديه منك لعمك في العيد، عيد على عمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. وشيخنا هل حديث الجساسه حديث صحيح؟ حديث الجساسه في صحيح مسلم، لكن ليس بالصريح الصراحة أنه الدجال. هو يقول عن نفسه من الدجال، ما قال هذا يعني مش صريح الصراحة الكافية يعني. هل يؤخذ به الاستشهاد؟ والله يعني هو جهاد قائمة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الشيخ هذا سمحت، كيف نجمع بين القاعدة التي تقول نظر أن الشبه مقدم على جلب المصلحة وبين جواز بيع الشيء الذي فيه الشبه المصلحة؟ الذي؟ بين الجواز يعني بين هذا القاعدة وبين جواز بيع الشيء الذي يترتب عليه مفسده ومصلحه. لازم في القاعده هذه نبين كم المفسده وكم المصلحه. لا. في المفسده صغيره لكن مصلحه عظيمه. لا. المفسده الصغيره هذه امام المصلحه العظيمه ممكن تضيع امام المصلحه. مثال، انت ماذا ترى في الصور الفوتوغرافيه، حلال ولا حرام؟ اعلم ان الشيخ لا في الشيخ. يعني مثل كل نوع المصورين مثل اشتغل الحديث لا. لكن انت جئت مفسدة جئت تحج فطلبوا منك جواز سفر في الصورة لكن المصلحة المتأتية هي المعرفة التعرف على صاحب على الشخص التعرف على ايه على الشخص صاحب الصورة على الشخص صاحب الصورة المصلحة المترتبة هي الحج الحج والمفسدة هي الصورة لكن هو قدمنا المصلحة لازمها المصلحة عظيمة واضح يعني قالوا لك اليهود هيدخلوا مصر نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك قلت انا اريد الجهاد ضد اليهود قالوا لك مش الجهاد ضدهم الا اذا حلقت لحيتك هتعمل ايه لا اجاهد ضد اليهود ولو حلقت لحيتك لا الضرورة لا الضرورة تزوجها الله يسلمك اذا لازم امام قاعدة المصلحة والمفسدة بل ان فاسد مقدم على جلب المصالح ليست على اطلاقها انما يقول كم قدر المفسدة وكم قدره وكم قدره المصلحة سألنا نسبة الفساد شيخنا المفسدة المصلحة المسألة النسبية ما تتعيش انت الان لين بيت وجدت بنت حلوة وزدين والحمد لله حافظ القرآن وعجبك وجميل جدا تزوجها أبوها مخه مش مزبوط شوي أنك والله ما نزوجك إلا نقرأ الفتحة مع بعض الفتحة أنت تقول يا عم الحد مش واردة واردة مش واردة لازم تقرأ مع الفتحة مش هتقول الفتحة روح هتعمل إيه تقرأ يعني لازم تقوم المصلحة كم هي ولازم تقوم المصلحة المفسدة يعني انت معادلات السلام عليكم السلام عليكم لكم السلام عليكم سمحت يا شيخنا أمت بكورونا يا أكبر شهيد الله أعلم شكرا أول شيء السلام عليكم وعلى الله تقلب المصلحة كمية وعلى الله تقلب المصلحة كمية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا الحمد لله شكرا هو حديث لا طلاق في اعتاق أو سلامهما معلول لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق معلول والإغلاق له معنيان عند العلماء أحدهما أن الإغلاق الإكراه والثاني أن الإغلاق الغضب الشديد ويرجع هذا وذاك إلى ما يغلق على العقل ويجعلك تتكلم كأنه لا عقل لك هذا الإغلاق أعلى الحديث أبو حاتم الرازي في كتاب الألل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ما لك يا مصطفى بن طه لابد أن نقرأ ماذا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وبركاته السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم الشيخ نعم الواحد كان عليه دين وعايز يجيب من بنك يسد الدين فقط يجوز ما انا يجوز الا اذا كنت ستحبس ما تحبس اهو بعد فتره اذا كنت ستحبس السجن وحش الله يعينك فتكون ضروره بارك الله فيك لو عندي سيوف ها لو كان سيوف في العيله وفي ايه في شيء يعني في مثلا يعني ما حدش عليها من بنك سعر الضرائب يعني مش عارفين يتصرف فيها يكون كل ضريبة تقدر بقدرها الله يستر عليك الله يبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا شيخ الحمد لله هل المطلقة طلاق بين ليس لها نفع ولا لا لا استواق استواق لي بين بينونة كبرى أو صغرى كبرى يعني آخر ثلاث تطليقات ثلاث تطليقات ليس لها نفقة ولا سكنة أيوة ماشي هل يجوز لي صيدلية بالدواء الذي فيها هذا كل ما لا أراه جائزا يا أحمد الغزالي اهتمام سعر الدواء السلام عليكم السلام عليكم نعم ايه لو عنده شقه مأجره ومتأجر يعني مأجره بتاخد ايجارها 2000 جنيه مأجره ومشاعة فيها. طيب ايه السؤال؟ هو عدد ما تسأل عليها زكاة؟ لا الشقه المؤجره لا زكاة عليها. حبك الله يا عادي النفادي مش عارف اقرا اسمه بالانجليزي يا خالد ماشي ماشي يا خالد السلام عليكم نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا عم الشيخ الحمد لله بقول لك يا عم الشيخ كنت اسالك من شويه عن البنوك اللي انا حطيت فلوس من البنوك وطلعت كل اللي بيجي منها لله خلاص ما فيش مشكله يعني ليه كلام منفعة لك أجر الورع الورع تؤجر عليه يعني بإمكانك أن تستمتع بالحرام لكنك تركت الحرام لله هل تظن أن الله سيضيعك لا الله يضيعك سؤال سنة معلش يا صاحبي احنا كان عندنا مصنع وحصل فيه ظروف ووقع الله يسلم وحصل فيه وفيه دين الله يستر علينا وعليكم وبعدين الدين ده فهل يجوز ان احنا نجيب من البنك علشان نسده؟ اذا كنت ستحبس تمام الله يسلمك السلام عليكم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك حضرتك يا شيخ الحمد لله كنت عايز اسال حضرتك يا شيخ هل الشبكه الفرنسية اللي هي شبكة زي الباروكة يعني للراجل الحرام الشبكة الفرنسية زي الباروكة للراجل الحرام لا أعرفها مين يعني حاجة بتركب زي بتركب الباروكة يعني الشعر مستعار يعني الشعر ال ال ال ال أيوة المسألة اختلفت اختلفت المسألة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة المستوصلة الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر تمام لكن أنت أصلع أصلع من فوق بس لكن جلس فيه شعر أنا نسيبها يا عم الشيخ تبعد عن مشاكل وخلاص أنت رايح تخطب ولا حاجة لا لا مش هدلل بيها لحد لا طب خلاص لا سيبها لله وخلاص أحسن أنت رجل لا تعاب الحمد لله لا تعاب الحمد لله وسيبنا عملت أنا أصلع فأنا المشكلة مش مستاهل إن أنا أوقع نفسي في مشاكل شرعية كبيرة. يعني فيها شبهة يعني. طبعا. بالزبط يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حضرتك سألت سؤال دلوقتي أنا عايز في استفسار بس إن الرجل مثلا طلع زوجته بينونه كبرى خلاص هي لا ليس لها نفقة ولا لها سكنة طب والمهر والقيمة تاخدها كاملة؟ تأخذ الأيمة كاملة اصبر البينونة الكبرى فقط البينونة الكبرى مطلقة ثلاثة ليس لنا فقط سكنة المسألة فيها خلاف شوية لكن هذا رأي الجمهور لكن لها قائمة عفشة ولا مؤخر صدقها ولا الشبكة ولا حضانة الأطفال ولا أن يوفر من الأطفال الرواتب اللازمة لحضانتهم وسكنهم هو التي تقوم على الأطفال بس النفقة والسخنة بتاعتها هي منها لا تسكن هتسكن في البيت ليه لا خلاص انتهت لم تسمع زوجة خلاص السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شكرا هذا القول بأن أنا زكاة عروض التجارة بالنسبة للعقارات الإنسان إذا رأى العقار من ذكي عنه مرة واحدة هذا قول مرفوض ولا دليل عليه، لا دليل عليه أبدا، ما عليه أي دليل. أنت رجل تاجر وضعت فلوسك كلها في شيء تتاجر فيه، من أول ما يحول الحول على الشيء وبلغ النصاب تزكي عليه. نعم. بعت اشتريت من الناس ياخذ بها وقد بيعك ولا وقد شراءك. نعم. حتى لو اخر عمليه البيع عن شيء هتكون في الذمه. نعم. ستكون في الذمه، ما كمان دفعت ما عندك مال في الذمه. نعم. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. ما حكم يا شيخ؟ ما حكم يا اللحيه؟ عشان اللحيه واجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشعر وافوا اللحى. لو سمحت يا شيخ سماع الموسيقى حرام. الموسيقى حرام، ويكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. حتى لو كانت في اطار اناشيد او ملافق. انت مين يا الكريم؟ عفوا. تظل اذا اذنت اذن، ما اذنت انت بالخيار. انا منين؟ ايه. انا من مصر. مين في مصر؟ اعرف انك مصري. انا من اسيوط. نعم. سيكي بقى من اسيوط الموسيقى حرامش. انت عارف حديث الرسول ويكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. نعم نعم. بس صلى الله عليه وسلم. هذا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايزين نسأل الشيخ مصطفى سؤال بعد إذنك. اتفضل. إيه؟ اتفضل. حضرتك مش هتتكلم كلمة الشيخ؟ لا لا اتفضل معك اتفضل. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. الله يرضى عنك، معلش أنا آسف أصل أنا بتفرج على التليفون فمش سامع اللي حضرتك بتقوله. لا لا اتفضل تحت أمرك. كنت في شركة مع حد وعايز يطلع من الشركة يا شيخنا. أيوه. فهو دلوقتي ضغط لي وعايز يطلع من الشركة وأنا مضطر إن أنا آخد كارت، ففي البنك الأهلي التعاملات الإسلامية بيطلع كروب بفايدة يقولوا عليها إدارية بس هي 5% يعني. لا بس السؤال سؤال محدد. السؤال يجوز ان انا اخد. لا لا انا اسألك سؤالا محددا. تفضل. الله يزيدك من فضله. هل يقينا منصوص على انها رسوم ادارية او كتبنا فائدة ربوية؟ لا هم اساسا ما بيدوش الفلوس كده، هم بيقول لك احنا نبني لك دور في الشركة، نعمل لك نجيب لك سيارات للشركة، نجيب لك الاشياء اللي انت عايزها، بس دي طريقة ممكن ان انا اخد بدل اخد هاخد الفلوس على ان انا هبني. لا لا لا تفعل، لا تفعل وابتعد عن اي شبهة. يعني انت الان انت تريد بناء مصنع، بنيت المصنع وتريد المكن، يقول لك احنا مش هنديلك فلوس، احنا نشتري المكن بمئة الف، هنحط لك على 10% بدنا 10 بدون تزيد في سنة. لا تفعل. لو انا اخدت الفلوس عشان اسد الراجل بعد ربا. لو انت مضطر وستعبس الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما طلتم ليه. لا هو مش حبس يا شيخنا، بس هو الراجل ممكن هيجيب لي حد يضايقني في الشركة وده كل شغلي او كل حياتي فيها. والله الضرورة كل شخص يقدر ضرورة نفسه. يعني ضرورة ان انا عايز اسده عشان يطلع ومعليش مشاكل في شغله ولا في حياته. انا بقول لك كل شخص يقدر ضرورة نفسه. هي ضرورة بس انا عايز خلاص بدأت انت مقدرها ضرورة، ما قلت لك انا ما املك الا بلاغ الآية. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليس عليه. كان من ضرورة انت مضطر ومش مضطر اذا ترجع عليك. السلام عليكم. الله اكبر. اخر سؤال دي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة وبركاته. حفظك الله. بالنسبة للأخ اللي سأل على مسألة الأيمة. أيوه. الأيمة في الزواج. أيوه. هل الأيمة دي إذا كان بين الشخص يعني أراد أن يطلق زوجته. أيوه. الأيمة دي يعني تأخذها كلها بكل مكتسباتها. هي مهرها. هي مهرها. الأيمة عندنا في مصر مشتملة على شيئين. نعم. شيء بتجيب البنت. نعم. المطبخ وخلافه، والشيء يأتي به الزوج. نعم. كل هذا الذي يأتي به الزوج عمار البنت. ومهرها. نعم. وطلقت فمهرها هي حاجتها حتى ما بتفهم الزوج مستأمن عليها. نعم حتى بالحاجات اللي جابها هو. ما هي مهرها يا أخي مهر الزوجة هذه الحاجات مهر الزوجة. مهر الزوجة قد يكون نقدا فلوس عبد وقد يكون عينا ثريد بلاد نجفة. تمام. يعني إذا تعزك الله وطلعها برا كمان حرام عليكم يا ناس. لا لا لا لا لا ثلاث مرات طلعها ما عاوز تاخدها في الشارع وتطردها في الشارع. يعني إذا هي إذا يعني أراد إن هو يطلقها الواجب عليه إن هو يقلها كل الكلام ده ما دخلهاش يتفضل ياخدها حتى دي كلها اللي مكتوب في الأيام. طبعا. أو إن هي ما هتخرب بيتك إذا ما عملش كده رغم أنفك رغم أنفك هترفع عليك قضية تحبس. لا يعني اذا شرعا هي تاخذها ويتحمل الامور هذه مكتوبه. نعم. لا اصل الحاكم او بعض المشاكل دلوقتي في بعض الامور عندنا في بعض الارياف بيعملوا المحاكم يقول لك تاخذ الحاجات اللي هي جابتها بس يعني. لا لا لا لا ليس حرامي شو المطلق ولا هي اللي رافضه المعيشه؟ هي اللي رافضه المعيشه. لا اختلفت المساله كان خلها يختلف عن ماذا؟ أنا طلعه. ما فيش خل. السلام عليكم. هذا قد يستدي زمان عليكم. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.